فضيلة الشيخ، في سؤال وجه إليكم عن تسمية للزوجة عم أو خال أو كذلك أم الزوجة، وقلت يا فضيلة الشيخ أنه ينبغي أن يسمى هؤلاء بأسمائهم الشرعية. نعم. وقد ورد في السنة حديث صحاحة وأهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير السن وكان يحتضر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا خال قل لا إله إلا الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: هذا خالي. ومن المعلوم أنه ليس خال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أخ لأمه. فهذه تسمية يعني، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد، فهم أخواله بالنسبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم إن هناك فرقا بين أن تخاطب شخصا حضر وتقول يا عم تفضل مثلا، أو يا خال تفضل، وبين أن تضع هذه التسمية لهذا الشخص دائما. يعني لا بأس أن الإنسان مثلا يقول الكبير يا عم تفضل أو يا خال تفضل، هذا ما في بأس. لكن كونك تطلق اسم العم وصفا مستقرا على أبي الزوجة مثلا، أو الخال على أبي الزوجة، هذا هو الذي نقول إنه لا ينبغي، بل تذكر الأسماء الشرعية. واستدللنا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسمى صلاة العشاء العتمة، وقال: لا يغلبنكم الأعراب على تسميتي على صلاتكم العشاء العتمة، فإنهم يعتمون في الإبل، وإنما الصلاة هي صلاة العشاء كما في كتاب الله عز وجل. هنا صهر، نعم نقول صهري فلان، لكن لا بأس إذا دخل أن يقول يا عم تفضل، ما في شيء. حتى لو أقول للإنسان بعيد عني ما أعرف ولا يعرفني، لكن قولي العم فلان ما أشبه ذلك، هذا مو طيب. أم الزوجة كذلك ما تقول خالد، هي خالد. ها؟ طنط ايش؟ طنط؟ لا لا لا نسبة إلى طنطة. ها؟ ست؟ أبو؟ إيه؟ الجدة يسمونها ست. إيه؟ هذه هي الجدة الست يعني سيدة. هذه ما فيها شك. لأنها وصف عام. لكن عم هذه تنبي عن قرابة، لكن سيدة ما تنبي عن قرابة، سيدة لأنها امرأة كبيرة. العرف ينبغي أن يغير من أجل الشرع.